بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه، قال رحمه الله: السابع المواريث، والوراث ثلاثة: ذو فرض وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الإبن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات إبن كان للبنت النصف ولبنات الإبن السدس، وإن كان بنت وأخوات كن عصبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: السابع المواريث، جمع ميراث. وهذا العلم أو هذا الفن يسمى بعلم المواريث ويسمى بعلم الفرائض. فيسمى بعلم المواريث، وتسميته بعلم المواريث أعم، لأنه حينئذ يشمل الفرض والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والشروط والأركان والموانع وغيرها. ويسمى بعلم الفرائض تغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب، لأن صاحب الفرض لا يسقط أبدا، وأخذا من قوله عز وجل: فريضة من الله. والفرائض أو المواريث هو العلم بالمواريث فقها وحسابا، العلم بالمواريث فقها وحسابا. فالفقه هو الغاية والحساب وسيلة. وهذا العلم قد وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضله، وأنه نصف العلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. ووجه كونها نصف العلم أن الإنسان له حالان: حال حياة وحال ممات، والفرائض مما يتعلق بما بعد الموت، وهذا أصح ما قيل في معنى هذا الحديث. وقد كان جمع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مبرزين في هذا الفن وهذا العلم، ومن أشهرهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. وهذا الحديث يتناقله الفرضيون ومن يتكلمون في علم المواريث، ولكنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يثبت، وإلا فهو مشهور عند علماء الفرائض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. ولهذا قال الرحبي رحمه الله في منظومته: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. والمواريث أو علم الفرائض له أسباب وشروط وأركان، فأسبابه ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. وموانعه ثلاثة: رق وقتل واختلاف الدين. وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وممروث. يقول المؤلف رحمه الله: والوارث ثلاثة: ذو فرض. وذو الفرض من له نصيب مقدر شرعا، فكل من كان له نصيب مقدر شرعا فهو صاحب فرض. قال: وتعم الزوج وله النصف ومع الولد الربع. إذن الزوج له حالان: حال يكون لا ولد معه فيكون له النصف. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والمراد بالولد هنا الولد للزوجة، لأنه يجب أن نعلم قاعدة: أن كل وصف يذكر في المسألة فهو بالنسبة للميت. فلو فرض أن رجلا تزوج امرأة، رجل له ولد وتزوج امرأة لا ولد لها ثم ماتت فيرث النصف مع أن له ولد، لكن الولد هنا لا ينسب للميت، ولهذا يقال هلك هالك عن ابن. الابن لمن؟ عن زوج وابن. الابن هنا قد لا يكون للزوج، الابن هنا ليس بالضرورة أن يكون للزوج، بمعنى أنه تزوج امرأة لها ولد ثم مات عنها فله الربع، إذن له النصف ومع الولد له الربع، بقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الربع مما تركنا. قال والزوجة، الزوجة لها نصف حالي الزوج، فإن كان للزوج ولد فلها الربع الثمن، ومع عدمه لها الربع. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قال ولو تعددت، يعني الزوجات، فلو هلك عن زوجة فقط فلها الربع، عن زوجتين لهما الربع يشتركان فيه، عن ثلاث فالربع بينهن أثلاثا، عن أربع فالربع بينهن أرباعا، وهكذا الثمن. قال والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، لقول الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال والجد كذلك، لأن الجد كالأب على القول الراجح، الجد كالأب، إلا أن بعض العلماء يستثنون مسائل، ولهذا قيل والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. قال والأم لها الثلث، ومع الولد السدس، والجد لها السدس، الأم لها الثلث، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ومع الولد أو أيضا مع الجمع من الإخوة يكون لها السدس. والجدة لها السدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس، والجدات أيضا يشتركن في السدس، فلو اجتمع جدتان أم وأم أب فإنهن يشتركن في السدس. والجدات اللاتي يتصور أن يرثن على المشهور من المذهب ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فلا ترث جدة أعلى من أم أبي الأب، والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فإنها وارثة، فكل من أدل بوارث فإنها تكون وارثة لكن بشروط. قال رحمه الله والبنت لها النصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. قال ومع أخ ذكر عصبة، يعني إذا كان معها أخوها الذكر المساوي لها درجة ووصفا فهي معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، مثاله هلك هالك عن ابن وبنت، عن ابن وبنت. فالمسألة هنا من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. قال والأخت كذلك، الأخت المراد الأخت لغير أم، فيشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب، مثاله هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وقولنا لغير أم احترازا من الأخت لأم، فالأخت لأم مع الأخ لأم يتساويان في الميراث، فلو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم فلهما الثلث، فلهما الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو أو أنثى وارثة أو بنت يعني وارثة، لأن من خصائص الإخوة لأم أنهم يحجبون بإناث الفروع. يعني لو هلك هالك عن بنت وأخ لأم، فالأخ لأم لا شيء له، لكن بنت وأخ شقيق أو أخت شقيقة يكون له الباقي. قال رحمه الله: وبنات الابن كذلك، يعني مع أنهن يرثن بالتعصيب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان. فمثلا هلك هالك عن ابنتين، البنت الواحدة لها النصف والثنتان فصاعدا الثلثان. قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. كذلك الأخوات، هلك هالك عن أختين شقيقتين أو عن أختين لأب فلهما الثلثان. هلك هالك عن بنتي ابن فلهما الثلثان. هلك هالك عن بنت وبنت ابن أيضا بالمجموع لهما الثلثان، لكن البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. يقول المؤلف رحمه الله: وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن السدس. بمعنى أن البنات إذا اجتمعنا سواء كنا في درجة واحدة أو أنزل فليس لهن سوى الثلثين، لقوله عز وجل: وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال: وإن كان بنت وأخوات كن عصبات، وسيأتي الكلام على العصبات. فإن كن بنت وأخوات، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة عصبة. هلك هالك عن بنت وأخت لأب، البنت لها النصف والأخت لأب الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت وأخت من أم، لا ترث، لأن الإخوة من الأم يختصون بأن إناث الفروع يحجبون. طيب، قال: وولد الأم إن كان واحدا فله السدس وإن زاد له الثلث. ولد الأم، قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة وأنام في يوصيكم الله في أولادكم، لا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الربع مما تركتم، إلى أن قال: ولكم نصف ما ترك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الإخوة لأم الواحد منهم له السدس، والاثنان فصاعدا لهما الثلث، لكن بشرط: أولا أن لا يوجد فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث من الذكور، فمتى وجد أصل وارث من الذكور أو فرع وارث مطلقا فلا إرث لهم. مثال ذلك: هلك هالك عن أب وأخ لأم، فلا يرث الأخ لأم، محجوب بمن؟ بالأب. هلك هالك عن ابن وأخ لأم، فلا يرث. هلك هالك عن بنت وأخ لأم، فلا يرث. إذن من شرط إرث الإخوة لأم السدس أو الثلث أن لا يوجد فرع وارث مطلقا وأن لا يوجد أصل وارث من الذكور. طيب، المؤلف رحمه الله شرع في العصبة، قال: والعصبات إلى آخره. العصبات جمع عاصب، والعاصب من يرث بلا تقدير احترازا ممن يرث بتقدير وهو صاحب الفرض. وبعضهم عرف العاصب بأنه من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض فله ما بقي. فهمتم؟ يعرفون العاصب بأنه من إذا انفرد أخذ جميع المال، مثال هلك هالك عن أخ شقيق عن ابن. وإذا استغرقت الفروض سقط، إذا استغرقت الفروض فإنه يسقط. مثاله مثلا هلك هالك عن زوج، عن زوج وعن بنت، عن زوج وأخت شقيقة وعم. نقول الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، ما بقي شيء، إذن يسقط العم. وإن أبقت الفروض فله ما بقي. مثاله هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، فالزوجة لها الربع والباقي للأخ الشقيق. إذن العاصب هذا هكذا يعرفونه، من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض فله ما بقي، فيكون لله كم حالة؟ ثلاث حالات. ولهذا قيل وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. وكل من للمال طرا ضبط، طرا يعني جميعا ضبط، هذا الحال الأولى. وحيثما استغرق فرض سقط، هذا الحال الثاني، إذا استغرق الفرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. واضح؟ لكن هذا التعريف أيها الإخوة، هذا التعريف تعريف بالحكم وليس تعريفا بالحد، وهو معيب عند المناطقة. المناطقة يعيبون أن يعرف الشيء بحكمه، وإنما يعرف الشيء بحده. فتعريف الشيء بحكمه يقول هذا معيب، ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. طيب، العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين، هم جميع الذكور الوارثين، عصبة بالنفس، فجميع الذكور الذين يرثون هم عصبة بالنفس. وليس ثمة نساء أو امرأة تكون عصبة بالنفس إلا المعتقة فقط. إذن لا يتصور أن يكون من النساء، أن يكون من النساء عصبة بالنفس، بل العصبة بالنفس هم إيش؟ الذكور الوارثون فقط إلا المعتقة. إذن من الضوابط أنه ليس في النساء، ليس في النساء عصبة في النفس إلا من؟ إلا المعتقة، كما قيل وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ليس في النساء طرا يعني جميع العصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. الثاني عصبة بالغير، وهن إناث الفروع أي البنات وبنات الابن، والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. العصبة بالغير هن إناث الفروع البنات وبنات الابن مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. مثاله هلك هالك عن بنت، كم لها؟ النصف. عن بنت وابن، ترث بالتعصيب هنا، من الذي يعصبها؟ الابن أخوها. هلك هالك عن بنت، عن بنت ابن وابن ابن يعصبها. طيب هلك هالك عن ابن وبنت ابن لا يعصبها، لأنه أنزل منها درجة، لأنه أنزل منها درجة، فلا بد أن يكون مساويا لها في الدرجة والوصف. كذلك أيضا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق يعصبها. أخت شقيقة، أخت لأب وأخ لأب يعصبها. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب لا يعصبها، فهو أولى بالعصبة منها. يعني يكون له المال وهي تسقط إن لم تكون صاحبة فرض. إذن العصبة بالغير، العصبة بالغير هن من البنات أو إن شئت فقل إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، بحيث أنه إذا كان معها منعها من فرضها. الضابط في العصبة بالغير أن العاصبة بالغير أو الأنثى إذا كان أخوها معها منعها فرضها، بحيث أنها لا ترث بالفرض، بدلاً من ترث بالفرض ترث بالتعصيب، ترث بالتعصيب. هذا ضابط. إذن الضابط في العصبة بالغير هي الأنثى التي يمنعها أخوها فرضها إذا كان معها، إذا كان معها. ولهذا قيل وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه، وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. الثالث العصبة مع الغير، مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع. مثاله هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والباقي لأخت الشقيقة. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، بنت الابن لها النصف والباقي لأخت الشقيقة. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، للبنت النصف وللأخت وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي تعصيبا. كم يكون لها؟ الثلث، لأن عندنا ثلثان ويبقى ثلث. فعندنا الآن في المسألة نصف وسدس، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت الباقي اثنان. طيب، هذا إذن العصبة مع الغير هن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، مع إناث الفروع. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول والعصبات فروع الرجل وأصوله الذكور كالأب والأولاد ومن في درجته من إخوته. طيب، كالأب والأولاد يعني الذكور مع الإناث، ومن في درجته من إخوته، ومن في درجة أبيه من الأعمام والمولى المنعم، يعني المعتق. هذا العصبة. كيف يكون ترتيب العصبة؟ كما سيأتينا أنه يرث منهم الأسبق جهة، فإن تساووا فالأقرب، فإن تساووا الجهة فالأقرب، فإن تساووا فالأقوى. فهمتم؟ طيب، وسيأتي هذا في الحجم. إذن نقول ترتيب العصبة، لأن جهات العصوبة خمس: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولد تتمة. فهي جهاتهم خمس، فيبدأ بالأسبق جهة، يبدأ بالأسبق جهة. فعندنا الآن بنوة وأبوة، فلو اجتمع أب وابن فالعصبة من؟ لابن. طيب، بنوة أبو أخوة، لو اجتمع أخ شقيق وعم، الأخ الشقيق. طيب، اجتمع ابن عم، اجتمع أخ شقيق وابن عم، الأخ الشقيق. طيب، اجتمع ابن أخ شقيق وعم، نبدأ أولا بالأسبق جهة، لا ننظر للقرب إلا بعد، إلا إذا تساوي في الجهة. فعندنا الآن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، واضح؟ فعندنا الآن هلك هالك عن أخ شقيق وعم، يقدم الأخ الشقيق لأنه أسبق جهة. هلك هالك عن ابن أخ شقيق وعم، نعم العم أقرب لكن الأخ أسبق جهة. طيب، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق لأنه أقوى، لأنه يدري بجهتين، عم شقيق وعم لأب العم الشقيق. إذن ترتيب العصبة من حيث الإرث أنه يبدأ بالأسبق جهة، فإن تساووا فبالأقرب، فإن تساووا فالأقوى. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة الأشقة والأعمام، في الإخوة الأشقة والأعمام. فهمتم؟ إذن يبدأ بالأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والجعبي رحمه الله يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. فبالجهة التقديم على واحد، ثم بقربه يعني ثم القرب، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. يقول المؤلف رحمه الله: وذو الأرحام كل قرابة أدلى بأنثى يجعل بمنزلة من أدلى به. ذو الأرحام هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، مثل الخال، ابن الأخت، هل له فرض؟ هل له تعصيب؟ لا. إذن هذا يكون من ذوي الأرحام. ابن العمة، بنت العم، هذه من ذوي الأرحام، ليست صاحبة فرض ولا تعصيب. إذن ضابط ذوي الأرحام: كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. كيف يرث ذوي الأرحام؟ يرثون بالتنزيل، بمعنى أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، فنرقي هذا الذي من ذوي الأرحام حتى يصل إلى أقرب وارث. فلو هلك هالك مثلا عن بنت بنت بنت بنت عم، وابن ابن ابن أخت شقيقة، فنرقيهم حتى يصل إلى الأخت الشقيقة، وذاك يصل إلى العم، فنقسم المسألة كأن الميت مات عنهم، كأنه مات عن أخ شقيق وعم. إذن هذه هي طريقة إرث ذوي الأرحام، أنهم ينزلون يعني يرثون بالتنزيل. وإلى العلماء اختلفوا في صفة توريثهم، فمنهم يعني من يرى أنهم يرثون بالتنزيل وهو الأقرب، فيرثون بالتنزيل. ومعنى التنزيل أننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، من منزلة من أدلى به، ثم نورثهم كأن الميت مات عنهم. وهذا أحد القولين، بل أحد الأقوال في المسألة، وإن كان المشهور قولان: القول الأول القرابة، والقول الثاني التنزيل، كما قيل وفيه مذهبان للنجابة، والراجح التنزيل للقرابة. مثال آخر: هلك هالك عن ابن ابن ابن بنت، وابن ابن ابن أخت شقيقة، نرقي ابن البنت حتى يصل إلى البنت. يعني ابن بنت ما يرث، لأنه من ذوي الأرحام. ابن بنت، بنت الابن هي ترث، فهمت؟ ابن بنت غير وارث. طيب، نرقي حتى يصل إلى البنت، وابن الأخت الشقيقة أيضا يرقى حتى يصل إلى الأخت، ثم نقسم المسألة كأن الميت مات عنهم، فنقول هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فيقال للبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي، فابن الابن النازل يأخذ نصيب البنت، وابن الأخت الشقيقة النازل يأخذ نصيب الأخت الشقيقة. يقول: وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. شرع المؤلف رحمه الله في الحجب، والحجب في اللغة هو المنع، الحجب لغة المنع، وأما اصطلاحا فهو منع الوارث من الإرث أو بعضه، منع الوارث من الإرث أو بعضه، لأن الإنسان قد يمنع والأحسن أن يقال منع الإنسان من الإرث أو بعضه. ما نقول الوارث، الإنسان، منع الشخص من الإرث أو بعضه. وذلك أن الإنسان قد يحرم من الإرث كليا وقد ينقص نصيبه. وباب الحجب من أهم أبواب الفرائض، ولهذا قيل من لم يعرف باب الحجب فلا يحل له أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث من لا يعرف. الحجب هناك قواعد وضوابط تيسر عليك فهمه. فالورثة أصول وفروع وحواشي. الورثة أصول وفروع وحواشي. من هم الأصول؟ الأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرع منك، والحواشي من تفرع من أصولك. الأصول من تفرعت منهم مثل الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع من تفرع منك من الأبناء والبنات وإن نزل، والحواشي من تفرع من أصولك، سواء أصولك الأعلى كالأعمام والأخوال، أو أصولك الأدنى كالأخوات والإخوة، كالإخوة والأخوات. كيف يكون الحجب؟ أولا نقول الحجب من حيث الأصل نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف والحجب بالشخص. فالحجب بالوصف هو أن يتصف الوارث، أو بالأصح أن يتصف الشخص بمانع من موانع الإرث الثلاثة. أن يتصف الشخص بمانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من الحجب يتأتى على جميع الورثة. كل وارث يمكن أن يكون رقيقاً، قاتلاً، كافراً. فلو أن شخصاً هلك عن ابنه ولكن ابنه مخالف له في الدين فلا توارث. إذن الحجب بالوصف معناه أن يتصف الشخص بوصف من أوصاف، بمانع من موانع الإرث، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من الحجب يتأتى ويرد على جميع الورثة دون استثناء. الثاني، النوع الثاني من الحجب، حجب بالشخص. حجب بالشخص، وهو أن يحجب شخص بشخص آخر. أن يحجب شخص بشخص آخر، وهذا قد يكون حجبا كليا وقد يكون من أوفر حظيه. يعني أن شخصا يحجب شخصا آخر من جميع الميراث فلا يرث معه، وقد ينقصه، قد ينقصه. فمثلا الولد مع الزوج ينقصه، فيرث مثلا مع الزوج الربع، الولد مع الزوجة كذلك، الإخوة مع الأم ينقصونها، إذا انفردت أخذت ماذا؟ الثلث. فإذا كان معها فرع وارث أو كان معها جمع من الإخوة، فبدلا من أن ترث الثلث ترث السدس. وهذا النوع، يعني الحجب بالشخص بأن يمنعه جميع الميراث، يتأتى على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة. من يتصل بالميت بلا واسطة فلا يمكن أن يحجب حجب حرمان. وهم ستة: الزوجان والأبوان والولدان. الزوج متى وجدت في المسألة زوجة وزوجة لابد يرث. متى وجدت في المسألة أم أو أب لابد أن ترث. متى وجدت في المسألة ابن أو بنت لابد أن ترث. وهؤلاء يقال لهم يدلون إلى الميت بلا واسطة، يعني مباشرة، ليس بينهم وبين الميت واسطة. وأما حجب النقصان فهذا يتأتى على جميع الورثة. إذن الحجب من حيث الأصل نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الشخص بمانع أو أن يقوم به مانع من موانع الإرث الثلاثة. والنوع الثاني حجب بالشخص، وهو على قسمين: القسم الأول حجب حرمان ب بمعنى أن يحجبه من جميع الإرث، وهذا يتأتى على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، وهم ستة: الأبوان والزوجان والأولاد، الولدان يعني الابن والبنت. أما الحجب حجب النقصان فهذا يرد على جميع الورثة. ما الضابط؟ ذكرنا أن الورثة أصول وفروع وحواشي. القاعدة في الحجب في الأصول كالتالي: كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة، ولكن الأب لا يحجب الجدة لأنها ليست من جنسه. فهمتم؟ إذن الضابط في الحجب في الأصول أن كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. انتهينا من الأصول، نأتي للفروع. الفروع: كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. فهمتم؟ فلو هلك هالك عن ابن وبنت ابن وبنت ابن ابن، كلهم ليس لهم شيء. هلك هالك عن ابن وابن ابن، يقول ابن الابن ليس له شيء. أما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها حجب حرمان. ونحن الآن القواعد نذكرها هذه في حجب ماذا؟ ها، حجب الحرمان. إذن في الأصول كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فمثلا أب وجد، هلك هالك عن أب وأبي أب، فأبو الأب ليس له شيء. أم وأم أم، أم الأم ليس لها شيء. طيب بالنسبة للفروع نقول: كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، من جنسه أم من غير جنسه. فهمتم؟ طيب الحواشي، الحواشي: كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي. كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي. فالأب يحجب الأخوات، يحجب الإخوة والأخوات لا يرثون معه، والابن يحجب الإخوة والأخوات والأعمام. لا يمكن أن يرث أحد من الحواشي من الأعمام أو الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الأصول أو الفروع. إذن كل ذكر وارث من أصول أو فروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. وتختص إناث الفروع بأنهن يحجبن الإخوة لأم خاصة. أفهمتم؟ مثاله: هلك هالك عن بنت وأخ شقيق. البنت لها النصف والباقي لأخ الشقيق. بنت وأخ لأب، البنت النصف والباقي الأخ الأخت. بنت وأخت وأخت وأخت لأب أو شقيقة، البنت النصف والباقي الأخت الشقيقة. طيب بنت وأخ لأم أو أخت لأم لا يرث، لا يرثون معه. فمن خصائص الإخوة لأم أنهم يحجبون بإناث الفروع، ولذلك إناث الفروع لا تحجب الإخوة ولا تحجب الأعمام. طيب إذن الحواشي كيف يحجبون؟ نقول: بالنسبة للأصول كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع يحجب الحواشي. وتختص إناث الفروع بأنهن يحجبن الإخوة لأم. طيب الحواشي بعضهم مع بعض كيف الحجب؟ نقول: من كان أسبق جهة فإنه يحجب من كان أدون، ومن كان أقرب منزلة حجب الأبعد، ومن كان أقوى حجب الأضعف. فاجتمع عندنا مثلا إخوة أشقة وإخوة لأب. مثال ذلك: هلك هالك عن أخوين لأب وأخوين شقيقين، فالمال لمن؟ للأخوين الشقيقين. هلك هالك عن أخ شقيق وأخوين أب، الأخ الشقيق. طيب هلك هالك عن بنت عن أخت شقيقة وإخوة لأب، عن أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة النصف والباقي تعصيبا للأخ لأب. وإذن الحواشي بعضهم مع بعض، نقول من كان أسبق جهة أسبق جهة. وش معنى أسبق جهة؟ الجهات ذكرناها بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة. فأولا البنوة، فالبنوة مقدمة على الأبوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فالأخوة الإخوة مقدمون على الأعمام. فلو هلك هالك مثلا إنسان مات عن أخ شقيق وعم شقيق، كل المال للأخ الشقيق، كل المال للأخ الشقيق. الأخ الشقيق السبب هو أقرب جهة، أن الأخ الشقيق أقرب من لا أسبق جهة، أسبق جهة، الجهة يقال أسبق. نعم. طيب هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب وعم. يا أخي عم هذا عمه مباشرة أخو أبيه، تحرمه وتعطي هذا البزر الصغير؟ نعم أسبق جهة. نقول أسبق جهة، نقول أولا نبدأ بالجهة، جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، فلا ننظر إلى القرب مع سبق ماذا؟ الجهة. طيب هلك هالك عن ابن ابن أخ شقيق وابن ابن ابن أخ شقيق، الأول لأنه أقرب منزلة. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق أقوى. طيب هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب، في خلاف، ابن أخ شقيق وأخ لأب. أولا نبدأ بالجهة، جهة واحدة. طيب ننتقل من الجهة إلى القرب، أيما أقرب؟ الأخ لأب. إذا تساوي قربا ننتقل إلى القوة، واضح؟ لا تلخبط. إذن هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب. نقول نعم الأخ ابن الأخ الشقيق أقوى، لكن ذاك أقرب، والقرب مقدم على القوة. فنبدأ أولا بالجهة، ثم بعد الجهة القرب، ثم بعد القرب القوة. إذن هذه ضوابط في الحجب، في حجب الحرمان، ضوابط في حجب الحرمان أعيدها لأهمية. أولا الأصول، الضابط كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب الفروع، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. بالنسبة للحواشي نقول مع الأصول والفروع، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. لا يمكن أن يرث أخ، إذا متى وجدت في المسألة أب أو ابن، لا يمكن أن يرث عم ولا أخ ولا أخت، أي واحد من الحواشي لا يمكن أن يرث. وتختص إناث الفروع بأنهن يحجبن من؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم. طيب بالنسبة القاعدة الرابعة، بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض، من كان أسبق جهة يقدم، ثم الأقرب، ثم الأقوى. يقول المؤلف رحمه الله: وكل قريب من العصبات يحجب البعيد. هذه أخذناها في كل وارث يحجب من جنسه. قال الأم تحجب الجدة، تحجب الجدة سواء كانت الجدة من جهة الأم أم من جهة الأب. فلو هلك هالك عن أم فلو هلك هالك عن أم وأم أب، أو هلك هالك عن أم وأم أم أب، فالقربة تحجب البعد، فالقربة تحجب البعد. إذن القربة من الجدات تحجب البعد مطلقا، القربة من الجدات تحجب البعد، خلافا لمن قال إن القربة من جهة الأم تحجب البعد ولا عكس. ولهذا قيل واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه، وهو صحيح المذهب. فالراجع أن كل جدة تحجب من فوقها سواء كانت من جهتها، إذا صارت في جهة الأمومة أم في جهة الأبوة. قال والأب يحجب الجد من جهة الأمومة ومن جهة الأبوة، لا غلط، أي الذي من جهة الأمومة لا يرث أصلا، الحجب لا يتأتى إلا على وارث، الذي لا يرث أصلا لا يقال محجوب. فمثلا أبو الأم ما نقول محجوب بالأب، أصلا غير وارث، ليس وارثا. طيب أم أبي الأم لا ترث، يسمونها، بس هذا الاسم يعني فيه نظر، وشيخنا رحمه الله ينظر فيه، يسمونها جدة فاسدة. لكن الأحسن أن يقال جدة لا ترث أو جدة غير وارثة، يعني كذا يقول جدة فاسدة قد يتبدل الذهن فساد أخلاقي، وليس كذلك. طيب والولد يحجب ولد الأم والأخوات، إذن الأم تحجب الجدة والجدة تحجب من فوقها. وذكرنا أن الجدات الوارثات كم على المذهب؟ 3، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فلا يرث جدة أدلت بأعلى من أبي الأب. هذا على المشهور من المذهب. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، فترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي أبي الأب وفصاعدا، لأن القاعدة أن كل من أدلى بوارث فهو وارث. لكن على المشهور من المذهب لا يتصور، وكذلك عند بعض العلماء لا يتصور أن ترث أكثر من 3 جدات أكثر من 3 جدات. وإذا اجتمعنا فإنهن يتقاسمن السدس، يكون السدس بينهن للسوية. ولو اجتمعت جدتان إحداهما مدرية بجهتين والأخرى بجهة، فللتي تدري بجهتين ثلثا السدس والأخرى لها ثلث السدس. طيب ولكن يتصور في يعني، لكن ليست المسألة معتادة، يتصور على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن ترث 5 جدات، وذلك فيما إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة، وأتت بولد ثم ادعياه جميعا، يعني كل يقول هذا ولدي، فألحقته القافة بهما، قالت فيه شبه بهذا وهذا فيلحق بهما، ففي هذه الصورة يقول الفقهاء يكون له أبوان فيرثانه ميراث أب واحد، وحينئذ يكون له 5 جدات. من أبويه 4 جدات، ومن أمه جدة واحدة، من أم وأم أم أب وأم أم أب أب الأب، وكذلك أيضا بالنسبة للأب الثاني، فيجتمع كم؟ 5 جدات. لا يتصور أن ترث جدات 5 أو إن اجتمعنا إلا في هذه الصورة، وهي إذا لو وطئ شخصان امرأة بشبهة، لا مو بامرأتين، امرأتين كل واحد له يعني رجلان وطئ امرأة أي بشبهة يعني يظنها زوجته أو بعقد مشتبه فيه، يعني وطئ امرأة بعقد فيه الشبهة غير صحيح العقد، ثم جاء آخر وتزوجت مثلا، يعني تزوجت ثم تزوجت تظن أنه لما طلق الآخر تزوجت في نفس الوقت ثم أتت بولد، فهذا الولد إذا يعني يلحق إذا ألحقته القافة بهما فإنه يلحقهما، وحينئذ يعني يتصور أن ترث خمس جدات، وهذه مسألة مما يعني ألغز فيه، ولهذا قال بعضهم وسألتك وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، وعن خمس جدات يعني وسألتك عن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، أجابه وقال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا، صار خمس جدات. قال والولد يحجب ولد الأم، شف الولد كلمة الولد في اللغة العربية للذكر والأنثى خلافا لما يعني تعارف عليه الناس، يقول ولد للذكر، تقول كم عندك من أولاد؟ قال عندي ثلاثة أولاد وثلاث بنات، فيجعل الأولاد للذكور، وهذا خطأ، لفظ الولد ولفظ الوالد يطلق في اللغة العربية على الذكر والأنثى، قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأبوان والوالدان يطلقان على الذكر، الأبوان والوالدان والولدان يطلقان على الذكر والأنثى، الولد هنا يشمل الذكر والأنثى، يحجب ولد الأم يعني الأخوة لأم، فلو هلك هالك عن ابن وأخ لأم لا شيء عليها، لا يرث الأخ لأم، بنت وأخ لأم لا ترث، فتختص إناث الفروع بذلك. قال والأخوات، يعني والولد يحجب ولد الأم ويحجب الأخوات، فالأخت الشقيقة بتترث النصف، لكن لو وجدت بنت، لو وجدت بنت في المسألة تحجبها فلا ترث النصف، وإنما ترث بالتعصيب، بالتعصيب. هذا خلاصة ما ذكر. إذن الخلاصة أن المؤلف رحمه الله ذكر يعني المواريث، لكنه لم يذكر رحمه الله اختصارا، لم يذكر أسباب الإرث وموانعه وشروطه وأركانه، وذكرنا أن أسباب الإرث كم؟ ثلاثة. إيش ها؟ نكاح وولاء ونسب. نعم، نكاح وولاء ونسب. وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله تعليق على هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والأمل. آمين.